أحمد جمال. كانت تراب سبحت تراب مدد مدد مدد مدد يا نبي يا نبي يا نبي مدد مدد مدد مدد مدد وكان الصبر عنوان